بالعار. ماذا أقول؟ والله وهو شهيد بيني وبينكم يعلم كل شيء سبحانه، أني حين دخلت الروضة ووقفت في أقرب مكان إلى القبر أحسست ببرودة داخلي. عارف أما تحس إن جواك تيار هوا بارد، وقلت سبحان الله سبحان الله يا حبيب الله، حتى هذه الوقفة تزيد الإيمان. سيدي يا رسول الله، وقبل أن أقولها أحب أن أحرر عقيدتي وأجرد مذهبي وأبين وأوضح وأجلو ما أنا عليه. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنك تعلم أني أعتقد أن دعاء غيرك شرك، وسؤال غيرك فيما لا يقدر عليه غيرك شرك، ورجاء غيرك كالرجاء فيك شرك، وخوف غيرك كالخوف منك شرك، والاستعانة بغيرك فيما لا يقدر عليه غيرك شرك. اللهم إني لا أدين لك إلا بما كان يدين به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ربنا إننا نعلم أنه لا يقدر أحد على جلب نفع أو دفع ضر إلا أنت. اللهم إنا نعتقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا ولا لنفسه حتى موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا، ولكني يا رب حين أقول سيدي يا رسول الله فإنما هي بمثابة اعتذار من ابن لأبيه، من تابع لمتبوعه، من تلميذ لأستاذه، من ابن عاق مسيء أساء إلى أبيه بعد أن محض له الأب النصح وسلك به كل سبيل إلى الخير، ثم هو خان وخزل. يا رب، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، تعلم سرنا وعلانيتنا، تعلم سرنا وجهرنا، فاللهم بلغ رسالتنا هذه لرسولك. يا رب، أنت تشهد سبحانك جل شانك وعز جلالك أني حين أقول سيدي سيدي يا رسول الله، فإنما أريد أن تبلغ عنا نبيك، لعلنا نعذر وأنا أدري أن عذرنا قبيح، ولكن أنت يا رب لا أحد أحب إليه العذر منك، فلنعذر عندك. يا رب يا رب يا رب، بلغ عنا نبيك. سيدي يا رسول الله، ما أعقد اللسان عن الوفاء بحقك، ما أعجز المداد أن يغيث القلم بشرفك. سيدي يا رسول الله، يا صفتي ويا عنواني ويا أنوار حياتي، الصلاة والسلام عليك يا سبب خيري الدنيا والآخرة، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا من لا ترقى الأشواق إلا إذا حزتها، يا من لا تسمو المحبة إلا إذا نلتها، سيدي يا رسول الله، لئن كنت يوما بسست شوقك في البقيع حين قلت ليتنا نرى إخواننا قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، لئن كنت بسست شوقك في البقيع فإنا نبادلك شوقا بشوق وحبا بحب. أي حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك، وربي إني لأحبك عليك وعلى آلك أزكى الصلوات، وأسمى التبريكات والتسليمات. يا تاريخي وأصالتي، يا دليلي والدليل علي، سيدي يا رسول الله عذرا، سيدي عذرا، مولاي عذرا، أيا قرة عيني عذرا، لم يشتموك، كلا أنا المشتوم، كلا لم يسخروا منك، بل الهزء بي، بي لم ينالوا منك، بل الجرح في والطعن في والأذى لي. أما أنت فالله حماك وصرف عنك، أنا المشتوم يا حبيبي، أنا المكلوم يا سيدي، أنا المجروح يا قدوتي، أنا المهان يا منارتي. سيدي بنفسي أنت، فداك أبي وأمي ونفسي، رسمت مستقبلي وأنا غائب، لما استفقت بقرن الثعالب، لو أذنت لملك الجبال ما كنت جئت، لو كنت انتقمت أين إذن أنا كنت؟ وان لك سيدي، لقد أضأت بدماء أعقابك طريق الأمة، وأحجار السفهاء تلاحقك. أيا سيدي بنفسي أنت، ما أصدقك وأكذبهم. والله إي والله، ما تأبط كاتب، ما تأبط كاهن كتابا يقدسه إلا ورسمك فيه لا يفرسه. إي سيدي والله، ما صلوا ولا تكهنوا إلا بشروا بصدقك وتنبأوا. ألم ترى سيدي أنهم عجز تحريفهم أن يحذف البشارة، أن يحذف البشارة بك؟ خاب تأويلهم أن يشوش على صفتك، ففي سفرهم وإصحاحهم وتوراتهم وعهدهم كتبوا: رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. هذا في كتابهم إلى اليوم، أنك الصادق الأمين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم وبارك وعلى آلك وأصحابك. أوه، أي حرج وضعوا فيه؟ من في البشرية لقب بهذا اللقب يا منصور؟ الصادق الأمين. سيدي، سيدي يا رسول الله، ومصيبتا ومصيبتاه لأسماعنا، وما عجبا لصيانة الله لسمعك. صان الله سمعك يا أذن الخير، صان الله سمعك وعصمك. ألست الذي قلت؟ ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. أوه، أما اليوم فيا مصيبة أسماعنا، سمعنا الشتم. يا مصيبة أبصارنا، رأينا الرسم. يا مصيبة عقولنا، أنبئنا بما يضرنا. آذاننا بليت بما نحن أولى به، أما أنت فأنت الأنزه عنه. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. يا رب اعذرنا، يا رب أنت ترى مرارة الحصر والقيد. أما أنت يا رسول الله، مرارة الحصار عندك كالماء العذب، مضاجعة الجوع تستألف ويهون الصعب. إن ذكر المحاصر آلامكم وحصاركم في الشعر. سيدي يا رسول الله، بريق الدنيا لا يفتك بأتباعك، أطفأته أنوار سباتك. أي دنيا ستعرض علينا؟ أي دنيا هي؟ أي دنيا أكثر من أن توضع الشمس في يمينك والقمر في يسارك وأنت لا تترك ولا تفرط؟ سيدي يا رسول الله، أنا آسف، أنا آسف آسف على أمتي التي تركت لها أشرف تركة. فتخطفتها الملعونة التي حذرت منها. آسف لأمة تخطفتها الدنيا الملعونة وحق فيها قولك والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها. ووقع ما خشيت وكان ما حذرت سيدي. أهلكتنا كما أهلكتهم. تسربت العواطف وانجرفت المشاعر فصارت العيون سحاحة سحاحة للأفلام سحاحة للمسلسلات سحاحة للأغاني تصدق الكذابين. صارت الفرحة بالكرة والحزن على الفن. ثم تجف بليدة تجف تلك العيون بليدة وهي تسمع النيل من أشرف البشر جنابا. آسف آسف ممن جعلوك أسطورة يغنون لخديك وكحل عينيك ثم يأكلون الحلوى ويبتلعون البلوى. آسف آسف آسف والله والله ما ذاق حلاوة والله ما ذاق حلاوة حقا من خالف آثارك. والله ما مدح جمالك صدقا من أخطأ مسارك. سيدي سيدي يا رسول الله لك سجدة لك سجدة تحت العرش تذكر فيها الأمة ولك موقف في الموقف تطلب فيه الأمة. دعوه إنه من أمتي. أبتاه ادخرت دعوتك ليوم القيام بين يدي الله. فوا حزنا وكنودا. إذا انعقدت ألسنتنا واعتجمنا في سجودنا وعجزنا أن نفتح أبواب السماء لنصرتك أن نستفتح أبواب السماء ليصل دعاؤنا على من آذانا فيه. عذرا رسول الله عذرا سيدي، عذرا لمجاملات اليوم تكون على حساب الذي بيني وبينك، عذرا لمداهنة ضد هديك، خوفا من غير الله، عذرا لقبول هدية تخالف هديك، عذرا ولأننا في زمن البخل بخلنا حتى بالصلاة عليك إلا أن نذكر بذلك، ألا تصلون على حبيبي وسيدي وقرة عيني رسول الله؟ اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عذرا رسول الله، بل غفرانك يا رب، يا رب اغفر البرود حتى أن قلوبنا لم تتوقف، لم يقتلها ما جرى، وأن أنفاسنا لم تكف فزعة لسيد الورى. وحياء وحياء وهم يشتمون عمامة رأسي وتاجها، وسكل أمي كيف تحملت أن أسمع ذلك؟ كيف أتحمل أن أسمع ذلك ولم أحلم بدم الوغد؟ اللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم غفرا. سيدي يا رسول الله، عذرا ومعذرة لأمة تائهة تات، عذرا قلوب تحجرت، تحجرت، أيا أنين الجزع، هل سجلت حجة علينا؟ يا سلام الحجر، هل ترسل لعنة علينا؟ يا شهادة الشجر، هل نصرت رسول الله من دوننا؟ صح يا قلبي، صح يا عيني، صح يا دمي، كما سحت عيناه لأجلي لما سحت عيناك سيدي نزل روح القدس بالبشرى إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أيا من بيده الأمر كله يا الله متى تشفي صدور قوم مؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله اللهم رد إلينا شرفنا اللهم خذ بنا ثأر حبيبنا اللهم بذل على طريقه دماءنا اللهم اجعله حقا أحب إلينا منا اللهم اجعله صدقا اللهم اجعلنا صدقا أحرص عليه من أرواحنا اللهم صل عليه قدر حقه علينا اللهم صل وسلم وبارك عليه قدر ما يرضيك عنا اللهم بلغه عزاءنا اللهم أبلغه عذرنا اللهم شفعه فينا ونستغفر الله شديد المحال على كل حال عذرا سيدي يا رسول الله دعني وربي شهيد بيني وبينك دعني أصف لك حالنا حالنا أنت صورت أنت سجلت أنت حذرت حين قلت إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار فجعلت تلك الهوام يتساقطن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها هذا حالنا وهذا حالك أنت آخذ بحجزنا أنذرتكم النار ونحن بحماقتنا بجهلنا نقتحمها نعم سيدي يا رسول الله أليس عجيبا أنك كدت تهلك نفسك ليؤمن الناس ونحن نهلك أنفسنا فيكفر الناس؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وكنت تذهب نفسك حسرات، فنهاك ربك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أما نحن فوا حسرة على ما نتحسر، نتحسر على دنيا، نتحسر على ترفهم، ألم ننله، نتحسر على تقنيتهم ألم ننلها، عار علينا، عار علينا يا قدوتنا أن نقيس حسرتك بحسرتنا أو ألمك بألمنا أو فرحك بفرحنا. لما تاب الله على كعب أشرق وجهك فداك وجهي وروحي، وتهللك القمر كأنه ورقة مصحف، أما نحن فتتهلل وجوهنا للفلوس، للنسوان، أيا عارنا الجلل. سيدي يا رسول الله، بنفسي أنت، لقد قال ربك وقوله الحق، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنت، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدي يا رسول الله، كم عانيت ليصل إلينا الدين، كم أوذيت، كم ضحيت، كم تحملت من الألم والعنت والمشقة سخرية واستهزاء، تهديدا ووعيدا، ضربا، خنقا، جرحا، دما، كسرت رباعيتك وشجت جبهتك وجحشت ركبتاك. فداك أبي وأمي، دمي فداك، دخلت حلقات المغفر في وجنتك، ودارت عليك كل أصناف البلاء، وأنت ثابت راسخ كالجبل بل أشد. ماذا أقول لنعذر؟ ماذا أقول عن حال أمتك اليوم إلا كما قال ربي فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وقد طمأن قلوبنا ربنا فقال لن يضروكم إلا أذى ولكن من اليوم يريد أن يتحمل الأذى؟ من يريد؟ إيهن سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله ما كل هذه الرحمة التي بقلبك يوم كذبوك وتجرأ أكذبهم فقال إن كنت نبيا فنحن أقل من أن نكلم نبي وإن كنت كذابا فنحن أكبر من أن نكلم كذاب لما قال الكذاب هذا ورجعت سيدي بعد شهر ولم يسلم لك أحد ثم زادوا طينهم بلة وبلتهم طينا بأن أرسل السفهاء سفهاءهم ليرموك بالحجارة والله لكأن حجارتهم الآن تصفع وجهي أسمع رنتها في رأسي أتأمل جرحها في كبدي حين وقعت وناجيت يا رب المستضعفين أنت ربي وأتاك الملك خبروني يا أيها الناس للعالم كله أقول خبروني يا أيها العالم يا أيها التاريخ يا أيتها الدنيا يا هؤلاء القوم أخبروني من أوذي مثله فعفى مثله من كذب مثله فصبر مثله من كان في موقفه فكان موقفه موقفه مكن من رقابهم فقال لا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون أوتأذن سيدي أن ندعو لسفهائنا اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله أونسمع فيها سيدي ولكن من لنا بجهد كجهدك وبذل كبذلك وصبر كصبرك وعلم كعلمك وجهاد كجهادك. من أين؟ ليخرج الله من أصلابهم. لكن يا رب الطمع فيما عندك لا يوقفه حد، وأنت الكريم كرمك تجاوز آمال المؤملين، فاللهم لا تخيف فيك رجاءنا، اللهم حاربهم بهم، اللهم وانصرنا بهم، أخرج من أصلابهم من يوحدك وينصر نبيك ويأخذ بسأره. لكني سيدي ما زلت أقول: ما كل هذه الرحمة التي بقلبك؟ ما كل هذا الشغف لنشر دعوة ربك؟ وتسألني نفسي: وأنا أين أنت؟ أنا أين أنت من ذلك؟ أي سيدي، أين الأمة؟ أين أمتك؟ أين الأمة اليوم؟ أين أمة الإسلام؟ أين الأمة التي تنصر؟ أين الأمة؟ ماذا قدمنا لك؟ وما حالنا معك؟ إنني أتساءل بخجل، هل سيفرح بنا رسول الله يوم القيامة؟ فإني مباه بكم الأمم، أم أنه سيقول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ أي سيدي، يا رسول الله، وأنت ترتقي سيدي يا رسول الله بهمتك الذرى، ونحن ننحدر وننحط بحالنا إلى الذرى، هل لنا أن ندعو الأمة اليوم وهي تعتزم الاحتفال بمولدك؟ أمتي، أمة الإسلام، ألا تستحون؟ أمتي يا أمة القرآن، بما تحتفلوا؟ إنني أريد أن أنادي صناع الحلوى، لمن تصنعون؟ بمن تحتفلون؟ لماذا تأكلون؟ أمتي وأنتم على رأس غرة ربيع الأول والكل ينتظر ليلة الثاني عشر من ربيع ليعود متهللا إلى أولاده بعلبة الحلوى أو الحصان أو العروسة أو للخروج إلى المولد ليشاهد الرقص والمزيكا ليركب المراجيح ويفركع البومب. أيا أمة، أيا أمة لا تستحي، بمن تحتفلون؟ بمن تحتفلون؟ أصار الدين لعبة، مهرجان، سنوية؟ سبحان الملك، إننا لم نأخذ حق رسول الله، وقد شتم وشتم وشتم، والآن يدعون بكل صفاقة، بكل بجاحة، بكل رذالة وسفالة أن يعمموا نشرها، وبمنتهى البساطة. انتوا زعلانين ليه؟ هلا جعلنا احتفالنا ان نقول لهم زعلانين ليه؟ قل لي، هو اكل السمسمية ولا الفولية ولا الحمصية هو اللي هيعرفهم احنا زعلانين ليه؟ هم يستغربون، انتوا زعلانين ليه؟ واحد رسم واحد، انتوا زعلانين ليه؟ انتوا مكبرين الموضوع قوي، انتوا واخدينه بحساسية زيادة شوية. هذا كلامهم، هذا منطقهم، فكرهم، والعيب فينا لا فيهم. فتصحيح الأوضاع في رؤوسهم نحن الذين ينبغي أن نتولى إصلاحه. كيف ستصلحه يا مسلم، يا موحد، يا عبد الله، يا حبيب النبي زعمت؟ كيف ستصلح لهم؟ ستبين لهم هذا الأمر؟ أنت زعلان ليه إن النبي شتم؟ زعلان ليه؟ إيه يعني لما النبي شتم؟ هم بيقولون هذا، تقول له إيه؟ يكون الجواب إن إحنا نعمل زفة؟ هو ده الجواب؟ هو ده الرد؟ شيل أعلام أو نحرق أعلامهم أو نخرج حتى في المظاهرات، هو ده الرد؟ أليس من حقه صلى الله عليه وسلم أن تفكر أنت وأنت وأنتم في رد يبلغهم، يصل إليهم؟ عايزين نفهمهم إحنا زعلانين ليه؟ عايزين نعرفهم إحنا إيه اللي حرق دمنا في الموضوع ده؟ تتخيل أنت إن يكون الرد وإحنا بنحتفل بيه إن إحنا نعمل زفة وألعاب نارية ومراجيح ونطفح حلاوة؟ هو ده الرد؟ هو ده الرد يا أمة؟ أخي، أنت ناوي تعمل إيه؟ وأنتي، أنت ناوي تعملي إيه؟ شهر ربيع الأول وليلة 12 ربيع ليلة مولده. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما وقف لوحده، لوحده كل الأمة كانت قصاده، قال: أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله، والله لو انفردت سالفتي، كلا والله، والله لو خزلتني شمالي لجاهدتها بيميني. ما عملش مولد صلى الله عليه وسلم، ولا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر عمل مولد، ما حصلش، ولا سيدنا عثمان بن عفان عمل مولد، ولا سيدنا علي بن أبي طالب عمل مولد، ولا سيدنا الحسن بن علي عمل مولد، ولا سيدنا معاوية بن أبي سفيان عمل المولد، ولا يزيد بن معاوية حتى، ما حدش عمل مولد غيرنا، احنا بتوع المولد. نعمل ايه؟ انني اريد واحد، وهذه دعوة قديمة اكررها في كل مولد: إقامة الأمة. النهاردة لما تبص للأمة، فين الأمة؟ شذر مذر، لا حس ولا خبر. نريد إقامة الأمة. مش هقول لك الإخوة في الله ولا الجيران، ده أنا عايز أقول أخوك شقيقك، ابن أبيك وأمك، أنت وأخوك شقيقك وأبوك وأمك تمثلون أمة؟ هي دي. أنا سألتك السؤال ده قبل كده وقلت لك وقلت لك برضو، أنت كمان قلت لكم لو إن الأمة كلها مثلك، أنا محمد ابن حسين، لو الأمة كلها، لو أن الأمة كلها مثلي، اسطمبة بخطاياي وسيئاتي وبحسناتي وقرباتي، أكانت الأمة تنصر؟ كلا والله. هو ده السؤال، إن كل واحد مننا يقول لنفسه لو الأمة كلها زي أنا بحسناتي وقرباتي وذنوبي وسيئاتي، أكانت أمة تستحق التمكين؟ أكانت تكون أمة تستحق التمكين؟ تستحق النصر من السماء؟ إذن تكون البداية من هنا، مني أنا وأنت وأنت وأنتم جميعا، كلكم البداية من عندياتنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإننا بحاجة أن يقف كل منا وقفة ليتساءل ما الذي في نفسي يجب أن يتغير؟ هي دي القضية، إن إيه اللي فيا أنا يجب أنه يتغير. قلت كثيرا، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أخويا يحاوط علي. وأعدتنا في خطبة جمعة اسمها الإخاء، أصوت وأقول: من لي من لي بأخ يروق ويصفو إن كدرت عليه؟ أجيبه منين ده؟ أنا الأول أكون أنا الأخ ده لأخ، وبعدين ربنا يجازيني من جنس العمل بأن يقيض لي أخا يحوطني من ورائي. البداية من هنا، لما أرادوا نقض صحيفة الكعبة وسعى فيها ساع فقال له: إنك وحدك لن تستطيع، فابتغي لنا ثالثا. قال: وعندك الثالث فلان. فلما جاء الثالث قال: ابتغي لنا رابعا. قال: عندك الرابع فلان. قال: لا يقوم لها أربعة. ابتغي لنا رجلا خامسا. قال: عندك الخامس فلان. هذه هي البداية، أن نجد رجلا رجلا يقوم لهذا الأمر في البداية. الرجل هو أنت، نعم بكل تأكيد هو أنت. لا تلتفت، لقد احترق قلبي يوما ما وأنا أقول إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أيا ترى على رأس هذه 100 وقد مر منها 29 سنة، من المجدد؟ وقلت لك: إياك أن تجول بخاطرك لتفكر: الشيخ فلان، الأخ فلان، الإمام فلان. ولما لا تكون أنت؟ تقول لي أنا؟ يا عم بس أنا أصلي الفجر. طب ما تصلي الفجر وتبقى أنت. لما لا تكون أنت يا شيخ الله يرحمك؟ بس أنا بطل أبص للنسوان. طب ما تبطل، ما يمنعك، بطل وتبقى أنت. وليه ما تكونش أنت؟ ها أنت يا شيخ، وأنا قادر أحفظ القرآن. احفظ يا ابني، أنا عايز أفهم ليه مخلينها آمال وحصرينها في الآمال وبس، وقاعدين نتلهى بالآمال، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. آمال إن هو يحفظ القرآن، انه يبطل تدخين، انه يبطل انه يقوم الليل، وعايش على امل حضرته. يا ابني قوم الليله دي وتبقى حققت امالك، توب الليله دي وتبقى انجزت خطوه، ابدا احفظ. يبقى الاولى أن تبدأ من عند نفسك لتفتش ما الذي في نفسك يجب أن يتغير ونغيره حالا. كتير قلت إن أحيانا بيبقى اللي أنت محتاجه صمولة، حاجة زي ما تكون صمولة بشلن بس، وهي اللي معطلة كل ده. سبحان الله العظيم. بس نكتشف الخلل اللي فيك ونعالج الداء اللي فيك ونبدأ ننطلق بعدها إلى الله. اتنين، إقامة الأمة. انت واخوك شقيقك واخوتك الاشقاء وابوك وامك تبقوا امه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. هو ده، تبقوا امه كده، تبقوا عيله، تبقوا حاجه واحده، تبقوا ابطال. البداية من هنا، من هنا. ترى المؤمنين في تعاطفهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. شوف الجسم، لما واحد صباع رجله الصغير يدوحس، حلوة يدوحس دي، ها، واحد صباع رجله الصغير يتعور يتجرح وبعدين يجي يعمل، تقوم دماغه تسخن، فالواحد يقول لدماغه انت مالك، صباع اللي بيوجعني، انت في مالك، انت مصدعة ليه، سخنة ليه؟ لا، ده هو جله جسم واحد، كله جسم واحد. فأنا عايز زي ما قلت كده، بس مش الدول العربية، الدول الإسرائيلية، لا لا لا، أنت وأخوك شقيقك، ابن أمك وأبوك، وأخوك التاني وأختك وأبوك وأمك، بس تبقوا عيلة. دي البداية. تعرف عيوبك، تصلح نفسك، تكون عيلتك، وبعدين هم ثلاث خطوط متوازية لا غنى عنهم: العلم، العبادة، والدعوة. احنا عيلة، العيلة دي فيها طاقات، مواهب، كفاءات، قدرات. العيلة دي محتاجة تنصر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محتاجة تحتفل بالمولد. صح، ازاي تحتفل بالمولد العيلة دي؟ العيلة دي تبدأ تتعلم فقه وعقيدة وتفسير وسيرة ومصطلح وأصول ولغة وسلوك. العيلة محتاجة تتعلم، يمسكوا كتاب فتح المجيد في التوحيد، كتاب فتح المجيد في التوحيد، يمسكوا كتاب تفسير السعدي في التفسير، يمسكوا كتاب فقه السنة في الفقه، يمسكوا كتاب مصطلح تيسير مصطلح الحديث في المصطلح، يمسكوا كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق في التربية، وهكذا. ونجمع العيلة على مصحف. اقرأ يا ابني، يقرأ الولد صفحة، والماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة والمتعتئ في القرآن وهو عليه شاق، له أجران: أجر القراءة وأجر التعتعة. نبدأ تبقى بيوتنا فيها دين بدل ما بيوتنا فيها تلفزيون، تبقى بيوتنا فيها إيمان بدل ما بيوتنا فيها خناق وخلاف ومشاكل. نبدأ نخير وجه البيت عشان يتغير وجه الأرض. بيت بيت بيت بيت، راجل راجل، أخ أخ، بيت بيت، وبعدين الأمة. أنا قلت الحلقة اللي فاتت إنهم مش بيحترمونا ولا بيخافوا مننا، إزاي نستجلب احترامهم لما نحترم نفسنا، وإزاي نخوفهم لما نبقى ورا سيدنا النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر. راحت فين دي؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فين دي؟ لما راحت أذلة على المؤمنين راحت معاها أعزة على الكافرين. فلو عايزين نرجع أعزة على الكافرين محتاجين نرجع الأول أذلة على المؤمنين. عايز أقول لأخويا عزة أهن واستطل أخضع لأخويا، مش لا اللي بيصلي بعينه بيصلي باتنين، لا، هي دي اللي احنا عايزينها، أن ترجع أذلة على المؤمنين، أذلة للمؤمنين. ده ربنا أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم على الإطلاق، فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سيدنا النبي يخفض جناحه، أمال أنت تعمل إيه لإخوانك المؤمنين؟ البداية من نفسك، اتنين إيجاد الأمة الكتلة المؤمنة، أخوك شقيقك ابن أمك ابن أمك وأبوك وأختك وأبوك وأمك، بعدين العلم، قرآن يحفظ ويتلى، تفسير لنفهم ما نتلو، فقه لتصح عبادتنا، العقيدة ليسلم ديننا، وهكذا. ثم العبادة. يا حسرة على العباد، أيا حسرة أين العباد؟ أين العباد؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه، وقام معه الصحابة حتى صارت سوقهم مثل جذوع النخل، بقت ساقه رجله اللي هي من الركبة للقدم، ساقه عارف النخلة شكلها ايه؟ بني في اسود من طول القيام. العباد كان سيدنا أبو هريرة وأمه يقسمان الليل نصفين، يقوم نصف الليل وأمه نصف الليل، فلما تزوج قسموا الليل ثلاثا، هو ثلث الليل وأمه ثلث الليل وزوجته ثلث الليل، لكي لا يخلو البيت من قائم، وهذا هدي السلف ألا يخلو البيت من قائم، طول الليل في واحد بيصلي، بهؤلاء ينصرون. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ابغوني ضعفاءكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هي دي الركع السجود. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض. الكلام ده أنا قلته قبل كده وبعيده عليك تاني عشان لما أسألك تالت ألاقي إجابة. ما أطول سجدة سجدتها في حياتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سجد لما السيدة عائشة ظنت أنه مات، يبقى سجد قد ايه؟ 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، 3؟ أطول سجدة في حياتك كم مدتها قد ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف يصلي بالليل صلى بخمس أجزاء: البقرة والنساء وآل عمران، 5 أجزاء و40. أطول ركعة صليتها في حياتك بكام؟ العباد كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، بكى حتى سمعنا لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. قل لي أنت، مين في بيتكو؟ شفت مين في حياتنا النهاردة في خديه غطان أسودان من كثرة البكاء كعمر؟ من تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع؟ من سرد الصيام كطلحة، سرد الصيام 20 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ختم القرآن في ركعة كعثمان؟ من ومن ومن؟ طلب العلم، العبادة، الدعوة، الدعوة. سمعت كلمة طيبة؟ روح بلغها كل يوم الصبح. الناس هم في الميكروباص، الناس هم في الجامعة، الناس هم في المدرسة، الناس هم في الوظيفة، الناس هم في المصنع، الناس هم بيتكلموا على الكورة، بيتكلموا على الأغاني، بيتكلموا على الفنانات، بيتكلموا على الغلاء، بيتكلموا على الفلوس، بيتكلموا في السياسة، بيتكلموا على الجرائد. فكرهم انت بكلمة لله، بس قول كلمة لله وارميها وامشي. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. قول كلمتك وانطلق، وده منهجنا سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الناس خسرانين إلا الذين آمنوا، أدي العلم، وعملوا الصالحات، أدي العبادة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أدي الدعوة إلى الله. أنا بحبكم في الله. الواجب إن احنا نصوم الأسبوع ده كله، من السبت للخميس نصوم تقربا إلى الله وإعذارا إلى الله، نعتذر إلى ربنا إن احنا نفضين إيدينا من قضية غزة ومن قضية العراق ومن قضية لبنان ومن قضية أفغانستان ومن قضية الشيشان، نفضين إيدينا من المولد ده كله وقاعدين ناكل ونشرب وننام. عايزين نعذر عند ربنا، تعالوا نعبد ربنا، نصوم الأسبوع ده ونقرأ كل يوم 3 أجزاء في خلال الأسبوع ده، وفي خلال الأسبوع ده نستغفر ونصلي على النبي طول النهار طول الوقت، ونصلي بالليل قبل ما ننام، قبل ما ننام 11 ركعة، وندعي ربنا أنه يتقبل منا ويعذرنا. وباقي السؤال الأخير، وأنا والله بحبكم في الله، السؤال الأخير، ها هتروح المولد فين؟ هتجيب حلاوة منين؟ هتودي حلاوة لمين؟ اوعى اوعى تعمل حاجة من دي. احتفالك السنة دي انك تعبد ربنا عشان تعذر عند ربنا انك ما قدرتش تاخد حق حبيبك صلى الله عليه وسلم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.